الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. مما يجب اعتقاده بعدما ذكر المؤلف رحمه الله محبة الصحابة رضي الله عنهم، بيّن أن مما يتعلق بهذه المسألة مسألة الخلافة، الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعلى هذا اتفقت الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق الأمة على خلافة أبي بكر الصديق لا شك فيها، والأمة لا تجتمع على ضلاله. وقد جاء في الأدلة ما يشير إلى خلافة هؤلاء الأربعة، أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، كما في حديث عند أبي داود والترمذي. فأحقهم وأفضلهم أبو بكر الصديق. أما ما يتفوه به من الباطل الرافضة، ما يقوله الرافضة من الباطل أن الخليفة، أن الحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب، وأن أبا بكر تقدم عليه، فهذا ليس بالصحيح، بل هو قول باطل. ولهذا قال الطحاوي تفضيلا له، أي هو الحق بتولي الخلافة لأنه أفضل الأمة، كما دلت الأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه. لكن هل ثبتت بالنص أو بالاختيار؟ أيما كان الأمر، إن كانت بالاختيار فقد اتفق الصحابة وأجمعوا، وإجماعهم حجة. وإن كانت بالأدلة التي تشير وتدل على هذا، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكرره وأكده، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته أراد أن يكتب لأبي بكر كتابا، قال: لقد هممت وأردت أن أرسل لأبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول قائل أو يتمنى المتمنون، ثم قال: يأبى الله، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وكذلك في الصحيحين أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فكلمته في شيء، ثم أمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله رأيت إن جئت ولم أجدك، يعني كانت تريد الموت، قال: لم تجديني فأتي أبا بكر. وغيرها من الأدلة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي والإشارة. ولم يخالف في مبايعة أبي بكر رضي الله عنه من يعتد بخلافه. وسأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إلي؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. يقول: قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا، وهذا في الصحيحين. فأبو بكر رضي الله عنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنهم عليه في صحبته وماله، فهو أحق بهذا الأمر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: خلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، وصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. أما قول عمر: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حمل قوله على أنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بعهد مكتوب ونص صريح، وإنما إشارة وإيماء. وأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا موضع اتفاق. وكانت خلافة عمر بعهد من أبي بكر، بعهد من أبي بكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فلا ينازع في هذا أحد. أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق يثبتون الخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر الفاروق، ولا ينازع إلا الروافض في هذا، يزعمون أن أبا بكر وعمر اغتصبوا الخلافة من علي، وأن علي هو الوصي وهو أحق. ولا نزاع أيضا بين أهل السنة أن الأحق بعد بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان زوج ابنتيه، ثم علي بن أبي طالب زوج فاطمة، وهو أحق بالأمر بعد عثمان، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الستة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. فبعد ذلك تشاوروا، شاور عبد الرحمن بن عوف الناس وقال: لم أرهم يعدلون بعثمان، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، فتم الأمر واستقرت الخلافة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان من بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفضل، ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه. ولذلك أهل السنة والجماعة يرتبون، يقولون مراتبهم في الخلافة هي مراتبهم في الأفضلية، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، كما يقول الشيخ ابن تيمية، يعني أغبى من الحمار وأضل منه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار أهله. وجاء عن بعض السلف أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم. وعلي رضي الله عنه وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين، فهذا لا ينفي أن يعد من الخلفاء الراشدين، بل هو منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في ما رواه الإمام أحمد، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فنحن أمرنا بالاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين، ولهذا قال بعض أهل العلم: اجماع الخلفاء الأربعة حجة، لا يكادون يجمعون على خطأ. ثم قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. بعدما ذكر الطحاوي رحمه الله اعتقاد أهل السنة في الصحابة في الخلفاء الراشدين وأنهم خير هذه الأمة وأفضلها، وهم على مراتب على في الفضل على مراتب ترتيبهم في الخلافة يليهم العشرة، ذكر بعد ذلك بقية العشرة. ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. عامر فهر، نعم، هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح من هذه الأمة. وكلهم جاءت الأدلة بفضائلهم رضي الله عنهم، فهؤلاء العشرة لهم فضل خاص. والرافضة يبغضون العشرة إلا عليا رضي الله عنه، فهم يبغضون التسعة من العشرة، ومن حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون لفظ العشرة، يتشاءمون به ويتجنبونه مبالغة في بغض أولئك العشرة، مع أن الأعداد ليس فيها مدح ولا ذم، وهذا من جملة حماقاتهم الكثيرة. ثم قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهذا تأكيد لقوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطف بذكر أزواجه الطاهرات المبرآت من كل دنس وعيب لفضلهن وشرفهن رضي الله عنهن أجمعين. ويؤمنون يؤمن أهل السنة والجماعة أنهن أزواجه في الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وقد جاء تخصيصهن بأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين. وهن، وهذا يشمل كل من مات عنهن، وهن تسع. أولهن خديجة بنت خويلد، وقد توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وزينب بنت خزيمة هم المساكين، وقد توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقية التسع مات النبي عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهن أجمعين. ومما جاء في فضلهن قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، إلى آخر الآيات. فبين أن لهن من الفضل ما ليس لغيرهن، وأفضلهن خديجة وعائشة، فقد ثبت لهما من الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين. ومن أهل العلم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة. لأن خديجة هي أول امرأة آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في فضلها نصوص كثيرة، بشرت ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب كما في الصحيحين، وهي أم أكثر أولاده، بل أم جميع أولاده عدا إبراهيم القاسم وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر، ومنهم من يجعلهم أربعة، لكن اثنان: البنات زينب، أم كلثوم، فاطمة، رقية. هي أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. ثم الصديقة بنت الصديق عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأما فاطمة فهي سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ومن أهل العلم من توقف، ومنهم من جمع بين القولين وقال: لخديجة بنت خويلد أثر في أول الإسلام من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه، وهي أم أكثر أولاده، وقالت عائشة عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وأيضا عائشة لها من جهة حمل العلم وتبليغه ونشره ما ليس لخديجة رضي الله عنهن أجمعين وذريته، وهم أولادهم من صلبه، وكلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من فاطمة، فاطمة رضي الله عنها. ولا شك أن هذا يصدق عليه منهم ذرية، أولاد فاطمة وما تناسل منهم ذريته الحسن والحسين. قال الله عز وجل في إبراهيم الخليل: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كل هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا متأخرين عدهم الله من ذرية إبراهيم، وكذلك ما تناسل من أولاد الحسن والحسين كلهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذرياته المقدسين من كل رجس. طبعا الذرية فيهم وفيهم. قال فقد برئ من النفاق، لأن بغض الصحابة والطعن فيهم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عائشة هذا من شأن المنافقين، هذا من شأن المنافقين. ورؤوس المنافقين هم الروافض، لأنه أصلا مبدأ دين الرفض أخذ من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ألقى الفتنة بين الصحابة بين الناس، وألب على عثمان رضي الله عنه حتى قتل، ثم سعى في فتنة أخرى وهي الغلو في علي بن أبي طالب، وسبب تسميتهم بالرافضة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم هؤلاء الغلاة طلبوا من زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أن يتبرى من أبي بكر وعمر. قال كيف أتبرى منهما وهما وزيرا جدي؟ قالوا إذا نرفضك فسموا رافضة. وزيد بن علي بن الحسين هو الذي تنسب إليه فرقة الزيدية. فالمهم أن هؤلاء الروافض منافقون ملاحدة من حيث الجملة عموما، دخلوا تسموا بالإسلام ليفسدوا. ويكفي أن مبدأ الرفض من هذا اليهودي عبد الله بن سبأ الذي جاء من اليمن وأثار الفتنة بين الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلما ذكر أهل العلم من الصحابة علم، لما ذكر الصحابة ومنزلة الصحابة ذكر من بعدهم من أئمة الهدى الذين اتبعوهم بإحسان بالعلم النافع والعمل الصالح، ولسيما أهل العلم والإيمان، فإن حبهم من الحب في الله. قال طاووس من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. فكل أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم هم خيار الأمة لأنهم هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، يحيون ما مات من السنة ويقومون بدين الله عز وجل. ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا واجب على العالم أن يبلغ دين الله، هذا هو العالم الذي يوقع. وقد ضرب الله مثلا في القرآن لعالم السوء بالحمار وبالكلب، إذا أعرض عن دين الله ولم يستفد مما علم فإنه يكون وبالا، يكون شرا على الأمة وعلى نفسه، نسأل الله العافية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى